بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل الكلام على كتاب تسهيل المنطق، حيث كنا قد وصلنا إلى الفصل التاسع. يقول فيه المصنف: فصل في الكل والكلية والجزء والجزئية. في الكل والكلية والجزء والجزئية. لاحظ معي هنا أنه يأتي باصطلاحات أربعة. هذه الاصطلاحات الأربعة توافق في اللفظ، أو من حيث اللفظ، أو من حيث الحروف التي يشتق منها اللفظ، ما كان سبق معنا في الدرس الماضي من الكلام على الكل والجزء. الكل يعني بإضافة ياء وليس على الكل. فإذا أصبحت الاصطلاحات المشتقة من حروف الكاف واللام ثلاثة. الأول الكل بإضافة الياء، الكل يعني في هناك ياء في آخره، وهو ما سبق الكلام عليه. والجزء والكل والكلية. الكل الأول ثم ياء في آخره، الكل الثاني لا ثمة ياء في آخره، وهو عند الإعراب يمكن أن يكون في أول الكلام فيقال عنه الكل. والكلية واضحة، وكذلك الأمر بالنسبة للجزء والجزئية. هناك سبق الجزء أي مع وجود ياء في آخره. وعرفنا الكل والجزء، وأن الجزء ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وأما الكل فلا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أن الكل مقول على كثيرين، يعني لفظ يقال على كثيرين، وأنه له مفهوم وله ما صدق. فالمفهوم هو المعنى الذهني الذي يستدعى من اللفظ، والما صدق هم الأفراد أو الفرد أو الأفراد الموجودون في الخارج ممن ينطبق فيهم ذلك المفهوم. وأما الما صدق بالنسبة للكلي متعدد بخلاف الجزئي، فالما صدق بالنسبة له واحد. طبعا أخذنا أقسام الكلي، وعرفنا أن بعض تلك الأقسام ليس لها إلا ما صدق واحد في الخارج، وهو الله سبحانه وتعالى. والمقصود الآن أن يفرق أو أن يعرف لك الكل والكلية والجزء والجزئية، لتفرق بينهما وبين الكل الذي هو بالياء والجزء الذي هو بالياء. فقالها هنا: فصل في الكل والكلية والجزء والجزئية. بمعنى لو سألنا لماذا وضع هذا الفصل، وضع هذا الفصل للتفريق بين هذه الألفاظ واللفظ السابق، ولما سيأتي مما ينبني على هذه الألفاظ من حيث المحكوم به على المحكوم عليه، والمحكوم عليه هل هو كل الأفراد أو ليس كل الأفراد، وما يتعلق بذلك مما يأتي الإشارة إليه الآن. فقال: الكل ما تركب من جزئين فأكثر، والكلية هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع. والفرق بين الكل والكلية هو أن الكل لا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده، بل يكون الحكم على الكل بالمحمول من مجموعه، نحو قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، سورة الحاقة. فالحكم على الثمانية بحمل العرش إنما هو على مجموعها لا على كل واحد منها. ويأتي معنى الموضوع والمحمول اصطلاحا إن شاء الله. طيب، الكل ما تركب من جزئين فأكثر. المقصود ها هنا تعريف الكل، عندما يقول ما تركب من جزئين فأكثر، إذن الكل هو مركب. الكل مركب من المركبات، له أكثر من جزء، وأي مركب فلا بد له من جزئين فأكثر. قد يكتفي بجزئين وقد يكون له أكثر من جزئين. والتركيب سبق أن قلنا إن منه ما هو تركيب ذهني ومنه ما هو تركيب مادي حسي. فالتركيب الذهني كتركيب الإنسان من الحيوانية والناطقية، وتركيب الحيوان من الجسمية والحركة بالإرادة أو الحركة الإرادية، وتركيب الذكر من الإنسانية والذكورة، بمعنى أنه هو الحيوان الناطق الذي يتصف بالذكورة، والأنثى الحيوان الناطق التي تتصف بالأنوثة. وأما التركيب الحقيقي أو التركيب الحسي أو إن شئت فقل التركيب الذي هو خارج الذهن، فكتركيب أي مركب من أجزائه، تركيب الكرسي من أجزاء الكرسي، تركيب البيت من أجزائه، في عصورنا تركيب الأجهزة المختلفة من أجزائها، كتركيب السيارة من أجزائها أو جهاز الكمبيوتر من أجزائه، وهلما جرى. فالكل ما تركب من جزئين فأكثر، ما تركب من جزئين فأكثر. والكلية هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع. وذكر في الختام، في ختام هذه الفقرة، أنه يأتي معنى الموضوع والمحمول. وطبعا لا يمكن أن نتعدى هذه الفقرة أو هذه الجملة في تعريف الكلية دون أن نعرف الموضوع والمحمول، وإن قال هو إنه سيأتي. فما المقصود بالموضوع والمحمول؟ من غير خوض في أي إشكالات، الموضوع والمحمول هما اصطلاحان منطقيان لما تعرفه أنت في علم آخر، فهما المبتدأ والخبر، هما المبتدأ والخبر فيما يتعلق بعلم النحو. أو إن شئت فقل، ويكون عندئذ الكلام أعم من المبتدأ والخبر، هما المسند والمسند إليه في علم البلاغة أو المعاني، المسند والمسند إليه. فلما أقول زيد كريم، زيد مبتدأ وكريم خبر، وزيد كريم معا هي جملة اسمية. الكلام نفسه يقال في علم المعاني زيد هو المسند إليه، كريم المسند، أي أنك أسندت الكرم إلى زيد. واللفظ كلها زيد كريم في اصطلاح علماء المعاني هي الخبر، يعني هي خبر، وهو ما يصدق فيه أن يقال إنه صدق أو كذب، يعني ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا هو الخبر. فزيد كريم عند علماء المعاني، علماء البلاغة، خبر، وهي عند علماء النحو جملة اسمية، وهي عند علماء المنطق ما تسمى أو ما يسمى بالقضية، القضية. ومركبا القضية هما الموضوع والمحمول. فالموضوع هو المسند إليه وهو المبتدأ، والمحمول هو المسند عند علماء المعاني أو الخبر عند علماء النحو. فبهذا يظهر معنى الموضوع ومعنى المحمول، الموضوع هو المبتدأ أو المسند إليه، والمحمول هو الخبر أو المسند، وهما معا في النحو الجملة الإسمية، وهما معا في البلاغة الخبر، وهما معا في المنطق القضية. فعندما يقول الكلية هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع، أي أن الموضوع الذي هو المبتدأ له أفراد متعددين، له أفراد متعددون، وفي الكلية أنا أحكم على كل فرد من أفراد هؤلاء المتعددين، ولا أحكم على بعضهم دون البعض الآخر، مثل كما سيأتينا أيضا في أحكام القضايا أو القضايا، والقضايا الكلية والقضايا الجزئية والقضايا المصورة وما إلى ذلك. لما أقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. الحكم ها هنا على من؟ على كل فرد من أفراد الإنسان. حكمت عليه بماذا؟ حكمت عليه بالحيوانية. فما دام أن الحكم على كل فرد من الأفراد من أفراد الموضوع فتكون العبارة كلية، يعني يصدق أن تكون في يصدق فيها أنها كلية، بخلاف العكس فيما لو قلت مثلا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، فها هنا جزئية وليست كلية، لأني حكمت على بعض الأفراد دون الأفراد الآخرين أو دون كل الأفراد، فالمحكوم عليه البعض. وكلا القضيتين ها هنا قضية صادقة، بمعنى القضية الأولى عندما أقول كل إنسان حيوان هذه قضية صادقة صحيحة، ولو قلت بعض الحيوان إنسان فهي كذلك الأمر قضية صادقة صحيحة، بخلاف ما لو قلت بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان هذه صحيحة أو ليست صحيحة؟ ليست صحيحة، لأن كل إنسان فهو حيوان. على كل حال هنا دخلنا في موضوع آخر ليس هو المطلوب الآن، وإنما المطلوب الآن أن نعرف معنى الكلية، وأن الكلية هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع. سبق لنا الكلام على الحكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فالحكم ها هنا سيكون على كل أفراد الموضوع، يعني الأمر الأول له أفراد متعددين. إذا كان الحكم على كل فرد من هؤلاء الأفراد فهذا هو أو فهذه هي الكلية. يقول والفرق بين الكل والكلية هو أن الكل لا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده، بل يكون الحكم على الكل بالمحمول. والفرق بين الكل والكلية هو أن الكل لا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده، بل يكون الحكم على الكل بالمحمول على مجموعه، نحو قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الكل إذا حكمت عليه فيكون الحكم عليه وحده، وإن كان هو أصلا مركبا من أجزاء فهو بأجزائه هو المحكوم عليه عندما يكون موضوعا، ويكون ثمة محمول أحمله عليه، أي أنسبه إليه أو أسنده إليه أو أخبر به عنه، فيكون عندئذ الكلام على الحكم به، هذا الحكم على الكل الذي هو أصلا فرد واحد ويكون الحكم عليه، بخلاف الكلية فالحكم فيها يتبع جميع الأفراد أو يكون على جميع الأفراد. أضرب مثالا ها هنا بقوله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ووضح فقال فالحكم على الثمانية بحمل العرش إنما هو على مجموعها لا على كل واحد منها، يعني لما يقول الثمانية حاملوا العرش، الثمانية حاملوا العرش، فالحكم على أي شيء أو الحكم بالموضوع على المحمول. هنا قوله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وضح أن الثمانية هم حاملوا العرش. الجملة ها هنا جملة فعلية، يحمل فعل، عرش ربك مفعول به مقدم، ثمانية هي الفاعل، فأين المسند وأين المسند إليه؟ أين المحمول وأين الموضوع؟ قلنا إن الموضوع هو المسند إليه، والمسند إليه في علم المعاني إما أن يكون المبتدأ أو أن يكون الفاعل، المبتدأ أو الفاعل. وبما أن هذه الجملة جملة فعلية إذن المسند إليه فيها ماذا؟ الفاعل، فأحتاج أن أبحث عن الفاعل. الفاعل هو ثمانية، وأي جملة فعلية يمكن أن نجعلها جملة اسمية، فنجعل الفاعل فيها مبتدأ والفعل خبرا، فنقول هنا الثمانية حملوا العرش، أو الثمانية حملوا العرش، أو الثمانية يحملون العرش. وإذا كان الأمر كذلك فيقول ها هنا فالحكم على الثمانية بحمل العرش إنما هو على مجموعها لا على كل فرد من أفرادها، لا على كل واحد منها، لأن الثمانية كل مركبة، الثمانية مركبة من أفراد، واحد وواحد وواحد وواحد إلى أن يصلوا ثمانية، عندئذ يكونون ثمانية. فلما يقال الثمانية يحملون العرش، الموضوع هو الثمانية، المحمول هو يحملون العرش، الحكم ها هنا على كل واحد منهم أو على المجموع، على المجموع بمعنى أنه لا ينفرد كل واحد منهم بحمل العرش، وإنما حمل العرش يكون بمجموعهم، فالحكم على المجموع وليس على كل فرد من الأفراد، فهي كل أو فالثمانية كل وليست كلية، إنما هو على مجموعها لا على كل واحد منها. ويأتي معنى الموضوع والمحمول اصطلاحا إن شاء الله تعالى، إن جاء فنتكلم عليه علما بأنه قد ظهر المقصود به. وأما الكلية فيتبع الحكم فيها، فيتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها، نحو كل إنسان حيوان، أي كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالحيوانية. بعد أن فرض من الكلام على الكل والكلية عاد ليعرف الجزء والجزئية، وهي على الضد من أو على النقيض من الكل والكلية. فالجزء هو ما تركب منه ومن غيره كل، مثل الجذع والأغصان للشجرة، فالشجرة كل، عندما نقول الشجرة مثمرة فالحكم ها هنا على الكل، يعني ليس على جزئيات الشجرة أو الجزئيات التي تركبت منها الشجرة، بخلاف ما لو قلت مثلا غصن الشجرة مكسور فأنت تحكم ها هنا على جزء من أجزاء الشجرة، فما تركب منه ومن غيره كل هو الجزء، مثل الجذع والأغصان بالنسبة للشجرة. والتركيب ها هنا تركيب حقيقي أو تركيب حسي، بحيث أنه يمكن أن ينفصل بعض الأجزاء عن البعض الآخر ويبقى اسم الشجرة موجودا. فكما يعني أيضا يمكن القول ومناسب أن يكون ها هنا أن الأجزاء بالنسبة لتركيب المركبات ليست كلها على درجة واحدة في التركيب، فهناك بعض الأجزاء يمكن أن تذهب ولا يؤثر ذهابها على المركب، وبعضها إن ذهبت لا يبقى أثر للمركب. فالشجرة إن ذهب كثير من أغصانها، يعني الأغصان الصغيرة لا بأس بذلك، إن ذهبت أوراقها تبقى شجرة، الشجرة صيفا وربيعا شجرة، وإن كان وهو فيها الأوراق، وفي الخريف إن ذهبت الأوراق هي كذلك الأمر شجرة، قد تذهب بعض الأغصان أو الأغصان الصغيرة فتبقى شجرة، وحتى لو ذهبت بعض الأغصان الكبيرة تبقى شجرة، بخلاف ما لو قطعت من الجذع فعندئذ يقال هذا جذع شجرة باق ولكن لا ثمة شجرة. والجزئية هي الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع إيجابا أو سلبا، لأن الحكم أصلا يكون إيجابا أو سلبا، الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع إيجابا أو سلبا. ثم ضرب مثالا فقال نحو بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، وقال أيضا وبعض الحيوان ليس بإنسان. الأولى موجبة، يعني القضايا كما سيأتينا تنقسم إلى قسمين، قضايا موجبة وقضايا سالبة، فما كان الحكم فيها مثبتا فهي القضية الموجبة، وما كان الحكم فيها منفيا فهي القضية السالبة. فها هنا ضرب بقضيتين، الأولى الحكم فيها موجب وهي صحيحة، والثانية الحكم فيها سالب وهي صحيحة، يعني كلا القضيتين ها هنا صحيحة. بعض الحيوان إنسان صحيح، والحكم ها هنا ماذا؟ موجب، أي أثبت الإنسانية لبعض الحيوان، فالإنسان ها هنا هو المحمول، والحيوان أو بعض الحيوان هو الموضوع، بخلاف الكلية عندما قلنا كل إنسان حيوان، فالحيوان كان هو المحمول والإنسان هو الموضوع. وسيأتينا في أحكام القضايا انعكاس القضايا، وأن القضية الكلية الموجبة تنعكس بقضية جزئية سالبة، وكيف يصدق الكلام في هذا وفي هذا، وما يعني نستفيده من ذلك يأتي إن شاء الله. بعض الحيوان إنسان، ثم قال وبعض الحيوان ليس بإنسان، كذلك هذه قضية صحيحة. ثم عاد فقال الكل والكلي، الكل والكلي. فرق بين الكل والكلي بأن الكلي يجوز حمله على أفراده وجزئياته حمل مواطئة، ويجوز أيضا تقسيمه إليها بأداة التقسيم كالحيوان مثلا، فيصح أن يقال الإنسان حيوان والفرس حيوان، ويقال الحيوان إما إنسان وإما فرس أو غيرهما. وأما الكل فلا يجوز حمله على أجزائه حمل مواطئة، ولا يجوز تقسيمه إليها بأداة التقسيم مثل الشجر، فلا يصح أن يقال الجذع شجرة أو أغصان، أو الجذع شجرة أو الأغصان شجرة، ولا يقال أيضا الشجرة إما جذع وإما أغصان، وإنما يقال الشجرة ذات جذع وذات أغصان بحمل الاشتقاق، وسيأتي معنى حمل المواطئة وحمل الاشتقاق اصطلاحا. هنا يريد أن يفرق بين الكل والكلي، الكل والكلي، والكلي هو الذي سبق الكلام عليه، فيقول إن الفرق بين الكلي بين الكل والكلي بأن الكلي يجوز حمله على أفراده وأجزائه على أفراده وجزئياته حمل مواطئة. الكلي سبق لنا أن عرفناه، وأنه له أفراد متعددون، أو الأغلب أن له أفرادا متعددين، وذلك الاستثناء فقط الكلي الذي قلنا إنه لا يوجد في الخارج إلا في واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، يعني في معنى الإله كلفظ كلي، أنه لا يوجد في الخارج إلا في الله سبحانه وتعالى عند الكلام على الكلي وتقسيماته، وما يعني يوجد في الخارج، إذا وجد في الخارج له أفراد متعددون أو ليس له أفراد متعددين، والكلي الذي هو كلي في الذهن لا يوجد له أفراد في الخارج، هذا كلام قد سبق. فها هنا يقول الكلي يجوز حمله على أفراده وجزئياته حملة مواطئة، حملة مواطئة أي أن كل فرد من أفراد الكلي له نصيب إن صح التعبير من معناه، وما قام بالفرد الأول من المعنى هو كالمعنى الذي قام في الفرد الثاني من المعنى، كالفرد الثالث أيضا وما قام فيه من المعنى، كالفرد الرابع وما قام فيه من المعنى، وإنما يختص كل واحد بما هو فيه في الواقع. بمعنى عندما نقول إن الإنسان هذا لفظ كلي له في الخارج أفراد متعددون، فكل فرد من أفراد الإنسان يصدق فيه معنى الإنسان أو معنى هذا اللفظ الكلي. فإذا نظرنا إلى زيد وبكر وحفص وعاصم وسعاد وهند وهلما جرا من أفراد وجزئيات الكلي، نجد أن كل واحد منهم فيه معنى الكلي الذي هو الحيوانية والناطقية المعبر عنها بالإنسانية، الإنسانية المنطقية إن صح التعبير، وليس الإنسانية التي نتكلم فيها في عباراتنا عندما نقول يعني فلان أكثر إنسانية من فلان، نقصد بذلك أنه مثلا أكثر عطفا أكثر حنانا، بخلاف القاسي نقول فيه أنه ليس فيه إنسانية، فهذا اصطلاحات معاصرة ليست هي المقصودة هنا. فالإنسانية في المتمثلة في زيد هي الإنسانية المتمثلة في عمرو، وهي الإنسانية المتمثلة في بكر وهلما زر، فهم كلهم يشتركون في معنى الإنسانية المكون من الحيوانية والناطقية. فمن ثم كان جميع أفراده فيه يتواطؤون، أو أنهم متواطئون في حمل هذا المعنى. فهذا المقصود بأن الكلي يجوز حمله على أفراده وجزئياته حملة مواطئة، ويجوز أيضا تقسيمه إليها بأداة التقسيم كالحيوان مثلا. فيصح أن يقال الإنسان حيوان والفرس حيوان، هذا من حيث المواطئة. أنا ضربت مثال بالإنسان وأفراد الإنسان، هنا ضرب مثال بالحيوان، فنقول الحيوان يشتمل على أفراد متعددين، على أفراد متعددين، منهم الإنسان ومنهم الفرس ومنهم القرد ومنهم الأسد ومنهم الحمار ومنهم النمر مثلا، وهلما جرا من سائر أصناف الحيوان. فهؤلاء كلهم يشتركون في ماذا؟ في معنى الحيوانية، معنى الحيوانية الذي يمكن أن يأتي أيضا عند الكلام على الجنس والفصل وما يتعلق بهذا. وكان قد سبق أنه مركب من الجسمية والحركة الإرادية. الذي يميز الحيوان عن سائر الأجسام هو الحركة الإرادية، بخلاف كما لما ننظر، وسيأتي أيضا الكلام في المقولات العشر، الجسم وما يندرج تحت الجسم، الجسم منه ما هو جسم نام وجسم غير نام. فالجسم غير النام هو الذي يقال فيه إنه الجماد كالحجر، والجسم النامي يشتمل على الشجر والإنسان، أو على النبات على النبات والحيوان. والذي يميز الحيوان عن النبات أنه متحرك بالإرادة وأنه حساس. فهذه المعاني هي معاني الحيوانية، وهذا هو المقصود، هي معاني الحيوانية. معاني الحيوانية هذه موجودة في الإنسان وموجودة في الفرس وموجودة في الأسد وموجودة في القرد وموجودة في سائر الحيوانات، لأنها جميعا أجسام متحركة بالإرادة. والذي يميز الإنسان عنها هي الناطقية، كما سيأتي أيضا عند الكلام على التعريف عندما نقول الإنسان حيوان ناطق. فالحيوان هو الجنس والناطق هو الفصل. والمقصود أن الحيوان هنا له أفراد متعددون، وكل فرد من هؤلاء الأفراد معناه موجود، معنى الحيوانية موجود فيه، وهم مشتركون متواطئون في هذا المعنى. ويقال الحيوان إما إنسان وإما فرس أو غيرهما، يعني إما أن يكون إنسان أو فرس. وهذه المقصود هنا بأداة التقسيم، الحيوان ثم قسم، كما أيضا لو قلنا الإنسان، الإنسان إما ذكر أو أنثى. هنا الحيوان إما إنسان وإما فرس أو غيرهما، مما يصعب تعداد جميع الأفراد فيه، ولكن يشتركون جميعا في وجود الحيوانية فيهم جميعا. وأما الكل فلا يجوز حمله على أجزائه حملة مواطئة، ولا يجوز تقسيمه إليها بأداة التقسيم، مثل الشجر. فلا يصح أن يقال الجذع شجرة، فلا يصح أن يقال الجذع شجرة أو الأغصان شجرة، ولا يقال أيضا الشجرة إما جذع وإما أغصان. يعني أن الكل لا يقسم التقسيم السابق، ولا يحمل على أجزائه حمل مواطئة. فالأجزاء الكل لا يحملون معناه كل، أو لا يحملون المعنى بشكل مشترك بينهم جميعا. فلو قلنا إن الشجرة مركبة من أجزاء، هي الجذع والأغصان والأوراق والثمار إذا كانت مثمرة والجذور، هذه كلها هي مكونات الشجرة، أجزاء الشجرة، الذي معنى الشجرة يصدق إذا وجدت هذه الأجزاء كاملة. ولكن لا يصح أن أقول إن الجذعة شجرة، ولا يصح أن أقول إن الغصن شجرة، أو أن أقول إن الثمرة شجرة، بخلاف ما كنا نقول في أفراد الإنسان. الإنسان له أفراد متعددون، زيد وبكر وحفص وعمر، صح أن أقول إن زيدا إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان وحفصة إنسان، وكذلك الأمر في قضية الحيوان، يصح أن أقول إن الإنسان حيوان والفرس حيوان وسائر أنواع الحيوانات كلها يصح فيها أن أقول إنها حيوان. ها هنا لا يصح أن أقول إن الجذع شجرة وإن الأغصان شجرة، وإنما هي مكونات الشجرة، وبالتالي فلا يصح أن يقال أيضا إن الشجرة إما جذع وإما أغصان، لا، الشجرة هي جذع وأغصان وأوراق وجذور وثمار وما إلى ذلك، هذا كله مما تكون به الشجرة، وإنما يقال الشجرة ذات جذع وذات أغصان بحمل الاشتقاق، هذا هو المقصود بحمل الاشتقاق، الشجرة ذات جذع وذات أغصان، وكأن يعني الجذع والأغصان مشتقان، الشجرة ذات جذع وذات أغصان أي أنها مكونة من جذع مكونة من أغصان بحمل الاشتقاق، لكن لا يقال على كل فرد من أفراد أو كل جزء من أجزاء الشجرة أي من الأجزاء المكونة للشجرة إنها شجرة، وإنما هي بعض الشجرة، ويقال في الشجرة إنها ذات جذع وذات أغصان بحمل الاشتقاق، يعني عندما أريد أن أعرفها أو يمكن أن أعرفها فلإنسان أريد أن أصور الشجرة له أقول إنها هي ذات الجذع وذات الأغصان وذات الأوراق. وسيأتي معنا حمل المواطئة والاشتقاق، وأظن هنا انتهى الفصل، فنقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.